السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي مع إخواننا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، انطلاقا من بيت من بيوت الله في المدينة النبوية مسجد الشهداء، وهذا فضل من الله، ثم بتوجيه كريم من حكومتنا الرشيدة وأولياء أمورنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام بشؤون الإسلام والمسلمين وشؤون الدعوة إلى الله تعالى على منهج السلف الصالح، فأجزل الله لهم المثوبة وأعظم لهم الأجر. والشكر موصول لراعي هذا البرنامج المبارك، معالي شيخنا معالي الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزيرنا المحبوب، راعي هذه النهضة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج الوسطي القائم على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا على هذه الجهود الخيرة والأعمال المباركة. الشكر موصول إلى فضيلة أخي شيخ الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي مدير فرع وزارة السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة النبوية، والشكر موصول إلى أخي الشيخ أحمد بن حسن الزهراني مدير مركز الدعوة للمدينة النبوية، والشكر موصول لكم أنتم إخوتي وأبنائي الدعاة على حضوركم الطيب وإنصاتكم. لا أدعي أنني سآتيكم بعلم جديد، لكنها مذاكرة فيما أنتم أدرى به مني وتعلمونه، وعندكم من العلم فيه الخير الكثير، فجزاكم الله خيرا. ونسأل الله أن يجعلنا أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. موضوع درسنا عن القواعد الأربع، وما أدراك ما القواعد الأربع. هذه القواعد العظيمة المأخوذة بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأليف شيخ الإسلام البطل الهمام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن عشرات المؤلفات التي تخدم العقيدة الصحيحة الصافية من كل كدر المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل في المقدمة فأترك المجال لنسمع نص هذه القواعد من أخي فضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في موازين حسناته. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قواعده الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. حسبك. هذه البداية قبل أن يشرع في القواعد بداية عظيمة مباركة، والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالدعاء للقارئ والمستمع والمطلع على هذه الرسالة المباركة، فيسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم. والعظيم اسم من أسماء الله، وهو من الأسماء التي تدل على معاني كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهناك أسماء تدل على فيها شمولية لكافة معاني الكمال، مثل العظيم والكبير وغيرها من الأسماء الحسنى التي تدل على كمال الصفات. فمثل هذه الأسماء، يعني بعض الأسماء خاصة بدلالة على وصف معين، لكن هذه الأسماء مثل العظيم مثل الكبير، هذه الأسماء وأمثالها تدل على صفات عظيمة، أعلى صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم، أسأل الله العظيم، فالعظيم اسم من أسماء الله. رب العرش العظيم، العظيم أيضا يمكن أن تكون متعلقة بالله عز وجل فيكون اسما لله عز وجل، ويمكن أن يكون وصفا للعرش لأن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه عظيم، في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رب العرش العظيم، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، كونه العظيم وكونه رب العرش العظيم. والتوسل بأسماء الله وصفاته أفضل أنواع التوسل الثلاثة، اللي هي التوسل التي هي التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة المبنية على أصلين الإخلاص والمتابعة، والتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. ولعله يأتي مزيد بيان لتفصيل هذه الأنواع العظيمة من أنواع التوسل بأسماء الله وصفاته. أن يتولاك. التولي تولي الله عز وجل أن يكون وليك في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: أنت ولي ماذا في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن كان الله عز وجل وليه فحسبك بها من ولاية، من توكل من تولاه الله كفاه. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله هو الولي الحميد، الله هو الولي بكل ما تحتمله كلمة الولاية من معنى. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الصالحين، ولي الصابرين، ولي المتقين. فما معنى هذه الولاية؟ إذا كان الله وليك وأنت وليه، يعني أنت الذي تتولاه تتخذه وليا لك، فما معنى ذلك؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من يكمل؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. جملة مختصرة. من هم الأولياء باختصار؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذه الآية أو في هاتين الآيتين رد على من حصر الولاية في أشخاص معينين، 4 أو 7 أو 70 أولياء وأقطاب وأبدال ونحو ذلك من المصطلحات التي اصطلحت عليها بعض الفرق الضالة بل والملحدة، الذين يزعمون أن تلك الولاية فوق ولاية الأنبياء والمرسلين، كما قال زعيم تلك الطائفة الإلحادية ابن عربي: مقام النبوة، مقام الرسالة في برزخ فويقر الرسول ودون الولي، فويقر الرسول ودون الولي، لأن عندهم أن الأولياء فوق الأنبياء، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يقولون للشيء يكون فيكون، وأنهم يخرجون أتباعهم وعبادهم ومريديهم من النار، ينصب أحدهم خيمته على متن جهنم فيخرجهم من النار. وهذا كله باطل. وكما قال أحد زعمائهم المعاصرين في كتابه الحكومة الإسلامية المسمى بالحكومة الإسلامية وهي الحكومة الضالة، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعالى الله عما يقول الملاحدة من هؤلاء الصنف علوا كبيرا. هنا دعا الله عز وجل الشيخ رحمه الله أن يتولانا، أن يتولاك أيها القارئ أيها السامع أيها المتأمل في الدنيا والآخرة. وإذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فحسبك بها من ولاية. وهذا هذه الولاية خاصة بالمتقين المتقربين إلى الله بالفرائض والنوافل ابتغاء وجه الله. صح في الحديث القدسي عند الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه هي الولاية الحقيقية. ثم قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت حيثما كنت أن يجعل فيك بركة أن يجعل فيك خيرا كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا ماذا أينما كنت وماذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يحيى عليه السلام. إذن هذا دعاء عظيم أن يجعلك مباركا أينما كنت في الزمان والمكان حيثما كنت وفي أي وقت كنت. هذا دعاء عظيم بأن يجعلك الله مباركا والبركة من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك انتبه لهذا الدعاء العظيم المبارك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه الأمور الثلاثة أخبر الشيخ أنها ماذا عنوان إيش السعادة غاية السعادة قمة السعادة. ونقف مع هذه الأمور الثلاثة وقفة أو وقفات قصيرة لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى. وأن يجعلك ممن إذا ابتلي إذا أعطي شكر. هكذا شأن المؤمن إذا أعطاه الله نعمة شكره عليها بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والبعد عن مساخطه. هذه حقيقة الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله عز وجل وعد بالزيادة لمن شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. من شكر لله بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. ليس الشكر كلاما يقال باللسان كما تقول لصاحبك كلمة عابرة ولو مجاملة شكرا. لا, لا هذا لا يكفي. الشكر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل شرحها لنا الإمام الجليل التابعي طلق بن حبيب رحمه الله. جاءه ناس من يسألونه قالوا لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن إذا أعطي شكر يشكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا ابتلي صبر. الدنيا دار ابتلاء وامتحان فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن المؤمن دائما يصبر على ما قدر الله عليه، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لذلك يصبر على الولاء على البلاء كما يشكر عند النعمة، كما يشكر عند النعمة. والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف ماذا؟ شكر. ها؟ شكر. شكر. وكل هذا يتلخص في امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم عقب قائلا: وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن. هذا خاص بالمؤمنين، الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. ومن عظم الصبر أن الله ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ويشمل 3 أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتنبه لهذا يا عبد الله. وإذا أذنب استغفر. بنو آدم كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. بل قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فإيش؟ أكملوا فيغفر الله لهم. فيغفر الله لهم. فيغفر الله لهم. وجاء في الحديث أن رجلا أذنب ثم استغفر، فقال الرب سبحانه وتعالى: علم أن له ربا ماذا؟ يغفر الذنب. يغفر الذنب العظيم. ثم عاد فأذنب فاستغفر، فيقول الرب جل وعلا: علم أن له ربا يغفر الذنب. وعاد ثالثة، ثم في النهاية يقول له الرب جل وعلا: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. طبعا لا يفهم من هذا التساهل في الذنوب والتهاون بها، لكن يفهم من هذا سرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. سرعة الرجوع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول تبارك وتعالى في وصف المؤمنين المستغفرين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صلى الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. هكذا شأن المؤمنين، سرعان ما يرجع إلى ربه، سرعان ما يتوب من جميع الذنوب والمعاصي، يهرع إلى ربه، يفر إليه. ففروا إلى الله، إني لكم رسول مبين، إني لكم منه رسول مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالفرار، الفرار يا عبد الله، الفرار من المعاصي، الفرار من الذنوب، الفرار إلى العزيز الغفار. فهذا أمر عظيم ومخرج لك ينزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه. هكذا شأن المؤمن، دائما يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا سولت له نفسه أمرا تذكر أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها ماذا؟ أكمل: إن الذي خلق الظلام يراني. فهل من عودة إلى الله وارتباط به؟ هذه هي عنوان السعادة. إذا وفق المسلم لهذه الأمور الثلاثة، إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذه عنوان السعادة. خلاصة السعادة تتمثل في ذلك. فإذن علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نكون مستعدين للتوبة والاستغفار. ليس الاستغفار أن تستغفر بلسانك وقلبك ما زال يفكر في العودة إلى المعاصي. التوبة لها شروط كما تعلمون: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. فتنبه لهذا يا عبد الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. ماذا؟ أغفر لكم. فاستغفروني أغفر لكم. لذ بربك سبحانه وتعالى وأقبل عليه، فإنه جواد كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، فضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله لطاعته، أيضا الآن بدأ في موضوع جديد مع الدعاء: أرشدك الله، وفقك وهداك لطاعته، اهدنا الصراط المستقيم. لأن التوفيق للطاعة والبعد عن المعصية إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ماذا؟ عدلا. فعلينا أن نكون دائما مستعدين للقاء الله سبحانه وتعالى. علم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أي الاستقامة، الميل إلى طريق الهدى، ملة إبراهيم، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك أمرنا في كل صباح أن ندعو بهذا الدعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. العبادة لا بد فيها من أمرين: إخلاص العبادة لله وحده، والبراءة من كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الآية العظيمة التي هي الحكمة من خلق الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لم يخلقنا الله عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لأمر عظيم وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن العبادة لا تصح إلا بأمرين: إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، إخلاص العمل له ونفي عبادة من سواه، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا تتصور صحة العبادة إلا بالخلوص من الشرك. فلو أن إنسانا عبد الله، نعم يعبده، يصلي له ويصوم له وينذر له ويذبح له، لكنه يتعلق بغيره، يذبح لغيره، يستغيث بغيره، ينذر لغيره، وهكذا، فهذا ما عبد الله أبدا، بل إنه نقض هذه العبادة، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. شبه المصنف رحمه الله من خلط العبادة بالشرك بمن صلى بغير وضوء، بمن صلى بغير وضوء. فكما أن الصلاة لا تصح بغير وضوء، كذلك التوحيد لا يصح بغير منابذة الشرك. لا يمكن أن يسمى توحيدا إلا بعبادة الله وحده ونفي عبادة من سواه. ومن هنا عرف أهل السنة الإسلام بأنه الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. لا يمكن أن يصح الإسلام إلا بالولاء والبراء بعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكما أنه يا عبد الله لا تصح الصلاة إلا بوضوء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كذلك لا يقبل الله التوحيد إلا إذا شمل البراءة من الشرك وأهله والبعد عن ذلك. طيب، لو سألنا سائل الآن في موضوع سأذكره باختصار حتى نكمل إن شاء الله تعالى، طيب لماذا تشغلون الناس بالشرك وما أدراك ما الشرك وعبادة الأصنام؟ قد انتهت وعفى عليها الدهر والناس ما أصبحوا موحدين. هذا قاله لي بروفيسور في جامعة ما من بلد عربي، وكنا وقتها في باكستان في بعثة تابعة للجامعة الإسلامية. قال: أنتم شغلتم الناس بالتحذير من الشرك، والشرك انتهى من زمان. يقول هذا البروفيسور: قلت هذا الذي أمامك، هذه القبة التي أمامك في هذا البلد الذي نحن فيه، يطاف بها ويستغاث بأهلها ويسجد لهم ويركع ويذبح لهم وينذر لهم. قال: لا، هذا توسل، هذا توسل ليس شركا. وسيأتي تفنيد لهذا المعنى الذي قال به هذا الرجل. هذا نظير قول كفار قريش والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحذر من الشرك لسبعة أسباب، اسمحوا لي أن أذكرها بإيجاز نظرا لضيق الوقت، سجلوها. الأمر الأول: أنه أعظم ذنب عصي به الله، أعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تساوي غير الله بالله فيما هو حق لله، بدل ما يكون الذبح لله وحده تذبح لأصحاب القبور ويذبح لأصحاب الأضرحة ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. هذا أمر أعظم ذنب عصي الله به. ثانيا: إن الله لا يغفر لمن مات عليه ولو جاء بأعمال أمثال الجبال. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا: أنه يحبط العمل الذي خالطه. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأمر الرابع: أنه أمر خفي، أمر خفي لا يعلمه، قد يقع فيه المرء وهو لا يعلم. ولذلك شرع لنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا وأنا أعلم، وأعوذ بك وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك أخفى في من دبيب النمل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، الخامس: أنه أمر خفي ذكر. الأمر الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعه في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلوا. والحديث في هذا الباب كثير. الأمر السادس أن الأنبياء قد خافوا منه، فكيف بمن دونهم؟ اسمع إلى قول الخليل عليه السلام ودعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمل البلاء بعد من؟ أكملوا، بعد إبراهيم. ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم. الأمر السابع والأخير، وهناك أمور أخرى لكن نكتفي بهذه السبع. الواقع الذي يعيشه كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان، فلا تكاد تجد بلدا، حاشا هذا البلد المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة، لا تكاد تجد بلد آخر، بل ولا تكاد تجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، ينذر له ويذبح له ويحج إليه ويطاف به ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. يقول أحدهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بإيش؟ بأصحاب القبور. ويقول أحد الطواغيت: ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ولو أني إذا ألقيت سري على سهل على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا. صلى الله عليه وسلم. يقول أحد طواغيت من المعاصرين في بلد ما من بلاد المسلمين في غرب أفريقيا، يقول: إنه حصل على الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن اعتقد أن أحدا يقول للشيء كن فيكون فقد كفر. فرعون مدعى أنه يقول للشيء، صح، قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما قال إنني أقول للشيء كن فيكون. معنى ذلك أن بعض زعماء الطرق الخطيرة غلاة المتصوفة أن وصل بهم الحال إلى ادعاء الربوبية، أنه يقول للشيء كن فيكون. فانتبهوا واحذروا من هذا، فإنه في غاية الخطورة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي سبحان الله. القاعدة الأولى، القواعد كما قلت لكم ثبتت بالاستقراء، وكلها دل عليها القرآن كما سمعتم، ونضيف إليها بعض الآيات الأخرى إن شاء الله تعالى. المشركون الأوائل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يجحدوه، لكن السؤال الوارد، هل هذا يدخلهم في الإسلام؟ يقول الله ربنا، الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، بل بعضهم يقر بالبعث، حتى بعضهم يقر حتى بالبعث. لكن السؤال، هل هذا الإقرار أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بلازمه وهو توحيد الألوهية. لو أن عندهم عقول لعلموا أن من خلقهم ورزقهم هو الذي يستحق أن يكون رب معبودا. قال الله تعالى في أول توجيه في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن بدأ بالأمر العبادة وختم بالنهي عن عبادة من سوى الله عز وجل، بعد أن استدل على ذلك بأنه خلقهم، خلق الذين من قبلهم، خلق السماوات والأرض، وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل لكم الأمطار وأنزل لكم الخيرات فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا الإقرار الذي يقر به أكثر البشر، قل من ينكر توحيد الربوبية في العالم، اللهم إلا الدهريون والشيوعيون ومن سلك سبيل الملاحدة، وهم يقرون من حيث المبدأ لكن يجحدون، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا. طيب، لن يدخلهم هذا في الإسلام. والله لو سألت أي واحد من كفار قريش، قوم نوح، قوم ثمود، عاد، هود، من ربكم؟ يقولون الله. من خلقكم؟ يقولون الله. من يرزقكم؟ يقولون الله. دعنا من فرعون ودعواه، لكن هؤلاء أكثر العالم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق لهذا الكون. حتى الملاحدة يقولون هناك أمر خفي يدبر العالم، لكن رفضوا أن يقولوا إنه الله وحده لا شريك له. انظر، الله عز وجل ألزمهم الحجة: قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن إيش؟ ومن يملك السمع والأبصار؟ من يدبر الأمر؟ من يرزقهم؟ من يرزق السماء والأرض؟ من يدبر السمع والأبصار؟ من يخلق السمع والأبصار؟ من يدبر الأمر؟ من يفعل ذلك كله؟ ثم قال موبخا لهم: أفلا تتقون؟ قل أفقل أفلا تتقون؟ وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذه قاعدة راسخة في ذهن كل من كان على فطرته، لكن المشركين وعباد القبور ينكرون ذلك. أحد الكتاب الموتورين عندنا كتب قبل نحو سنة في بعض مقالاته إن المقصود بالشرك الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل الرسل هو الشرك في توحيد الربوبية، وقال إنه المقصود إذا قال إن فلان ربنا. أما اتخاذ الأولياء من دون الله فيقول هذا توسل، لا يعد أن يكون توسلا والعياذ بالله، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. فضل. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هذه القاعدة خلاصتها أن هؤلاء المشركين يقولون نحن ما عبدناهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أو ينفع أو نحو ذلك، لكن عبدناهم لأمرين، أحدهما أنهم يقربوننا إلى الله لأننا نحن ضعفاء، أعمالنا لا توصلنا إلى ربنا، فنوسط هؤلاء الوسطاء من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، نتخذهم وسطاء عند الله عز وجل. نحن نعلم أن أعمالنا ضعيفة وأن عبادتنا ضعيفة، ونحتاج إلى من يوصل تلك الأعمال إلى ربنا. هكذا يقوله القدامى كما قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهكذا يقوله الآن عباد القبور، يقول نحن نتوسل بهم إلى الله، نتوسط بهم عند الله. يقول أحد الطواغيت المعاصرين الذي أعلن شركه في كل وقت وفي كل حين، يقول إنني أتحدى أولئك الذين يمنعوننا من أن نتخذ عباد الله الصالحين وسطاء عند الله، وأقول لهم أو على حد لغته أقول لهم، لعلكم عرفتوه من خلال اللغة هذه، يقول إن الله شرع لنا التوسط بالجمادات، فكيف لا نتوسط بعباد الله المقربين؟ من مسجل بصوته يردده. مثال ذلك عنده الحج والعمرة، الطواف بالكعبة، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، يقول هذه جمادات نتوسط بها عند الله عز وجل، فكيف تمنعوننا من التوسط بالأولياء والصالحين وعباد الله المقربين؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أرأيتم كيف يضلهم إبليس ويحدث لهم هذه الشبهة الخطيرة؟ وهذه قد ردها الله في كتابه كما سمعتم الآية الكريمة. الأمر الثاني يقول نحن نتخذهم شفعاء، وأمر الشفاعة واضح، نحن نقول لهم اشفعوا لنا عند ربنا، ما نقول لهم ارزقونا ولا أعطونا، لكن نقول لهم يا عباد الله الطيبين الصالحين اشفعوا لنا عند الله. رد الله عليهم ذلك بقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله تبارك وتعالى قد قطع العلائق بما فيها الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، لا الآية الأخرى في سورة سبأ، ما يملكون من قطمير، ها؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول. ثانيا وما لهم فيهما من شرك، الثاني وما لهم منهم من ظهير. الأمر الثالث ولا الرابع ولا تنفع عنده الشفاعة إلا من أذن له. سبحان الله. هناك أربع مقامات. الآن الشخص أو المعبود عندهم أو أي مخلوق، يعني عرفا القاعدة أنه إما أن يكون مالكا للشيء، هذا واحد، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون ماذا؟ معاونا له وظهيرا، وإما أن يكون أقل شيء ماذا؟ ها أكمل، شفيع. شفيع. نفى الله هذه المقامات الأربع. أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد، مثقال ذرة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب لا يملكون شيء، مر قطمير اللفافة البيضاء التي على نواتي التمر. وليس المراد أنهم يملكون أقل حتى من القطمير، لكن هذا على سبيل المثال، انتبه، ما يملكون من قطمير. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم لأحد شريك، شرك مع الله عز وجل، هو منزه عن الشرك، لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا صاحبة له وإلى آخره. ثم قال وما لهم منهم من ظهير، الظهير من هو؟ المعاون، هو ليس شريكا، ليس مالكا، وليس شريكا، أيضا ليس الله بحاجة إلى من يعاونه أو يكون له ظهيرا. بقيت أقل المراحل وهي الشفاعة. الشفاعة بيد من؟ بيد الله. قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنفى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتنبهوا، ما دامت هذه الأمور الأربعة كلها منفية، إذا ما بقي لهم، انقطعت جميع العلائق التي يتعلق بها المشركون، لا يملكون شيئا من دون الله، ولا ليس لهم شرك مع الله، ليس له لله معاون وظهير، لا يملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله أكبر. قاعدة عظيمة شيخ تكملتها. الشفاعة قسمان، القسم الأول الشفاعة المنفية، وبدأ بالشفاعة المنفية لهدف، وهو إذا عرفنا الشفاعة المنفية استطعنا نتوصل إلى الشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي ما يطلبه العبد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم الشفاعة أبدا، لأنهم طلبوها من غير الله، فلما طلبوها من غير الله فإنها لا تنفعهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، انتبه، يوم القيامة، لا بيع فيه، لا بيع ولا تجارات ولا أخذ ولا عطاء ولا خلة، القرابة ما تنفع، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كونك خليل لفلان أو قريب لفلان لا ما تنفع، ولو كنت قريبا من الأنبياء، ولا خلة ولا شفاعة التي أضعف الأمور، لا تقبل عند الله الشفاعة التي تطلب من غير الله، كما يستشفعون بأصحاب القبور أو بالموتى في قبورهم أو بالأصنام والأوثان أو بالملائكة والأنبياء أو بالصالحين، كما سيأتي في القاعدة الثالثة توضيحه أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، ولها شرطان، بل بعض العلماء يذكر ثلاثة، وإن كان الثالث قد يدخل في أحد هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله تطلب من الله. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. الشرط الثالث أن يكون المشفوع، أن المشفوع له لا بد أن يكون من أهل ليش؟ من أهل التوحيد، لا بد أن يكون من أهل التوحيد. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأحاديث الشفاعة التي لا تخفى على شريف علمكم، أما التحدث عن مسألة الشفاعة وتفاصيل أقسام الشفاعة فإن الوقت قد لا يسمح بتفصيلها في هذا المقام، وارجع إليها بمظانها مثل شرح العقيدة الطحوية ومثل كتاب التوحيد وشروحه. إذن هذه شروط الشفاعة المثبتة تطلب من الله. لذلك أنا أضرب لكم مثال: لو سمعت شخصا يقول الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشفاعة يا رسول الله. ثاني يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني بشفاعة نبيك. الثالث يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ادخلني في شفاعة نبيك. ما حكم هذه المقولات الثلاث؟ الأول نسمع كثير حتى من العوام، عندنا عوام البادية عندنا يقول: الشفاعة يا محمد، والله نسمعه ونحن صغار إذا أنابه أمر: الشفاعة يا محمد. ويأتون الآن عند القبر يقولون: الشفاعة يا رسول الله، يطلبون منه بعد وفاته. الشفاعة هي الدعاء، وهو لم يعد قادر حتى على الدعاء الآن. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع ما حكمه؟ ها؟ شرك ماذا؟ شرك أكبر، شرك أكبر. طيب الثاني الله الذي يقول: اللهم ارزقني بجاه محمد، ارحمني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما حكمه؟ ها؟ توسل ايش؟ بدعي، توسل بدعي. طيب الثالث: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك، ما حكمه؟ هذا هو التوحيد. ولذلك جاء في حديث الأعمى: اللهم فشفعه بي وإيش؟ وشفعني فيه، وشفعني فيه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، هذه انتبه لها القاعدة، لأن عباد القبور الآن يقولون إن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون فقط ماذا؟ الأحجار والأشجار، الأصنام، اللات والعزى ومناتة وهبل ومناء إلى آخره. هذه شبهة، وارجع إلى تفصيلها في كشف الإيش؟ في كشف الشبهات. قالوا أنتم غلطانين، نحن نتوسل بهؤلاء المقبورين ليقربونا إلى الله كما تقدم لنا، أما الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة أهبل، يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله. نحن ما عندنا لا أصنام ولا أوثان، وإنما نتوسط بهؤلاء لأننا ضعفاء ولأن أعمالنا لا توصلنا كما تقدم إلى الله عز وجل، فنتوسط بهؤلاء الصالحين ليقربونا إلى الله زلفا. نرد عليهم بأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس يقولون ما قلتم، فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان، وستأتي الشواهد على ذلك، ومنهم من يعبد ماذا؟ الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد عباد الله الصالحون الصالحين، ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم وهكذا. إذن العلة التي وقعتم فيها كان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم واقعين في نفس العلة، كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والأنبياء والصالحين والشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك. طيب ما دليلكم على ذلك يا أهل السنة؟ فضل. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا قال هؤلاء على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف عبادتهم، هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أم قاتلهم جميعا؟ ليكون الكاس الأول خر الأول الأول ثاني خر. أقول هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بل والقرآن الكريم بين من يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين والشمس والقمر أم قاتلهم جميعا؟ ها؟ قاتلهم جميعا. والدليل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. علمنا هذه القاعدة؟ طيب الآن نضرب لكم أمثلة، أو ضرب الشيخ رحمه الله لنا أمثلة لكل صنف من هذه المعبودات. فضل. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دليل الشمس والقمر ما معنى هذا؟ يعني دليل على أن من بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون ماذا؟ ها؟ الشمس والقمر. الدليل سورة فصلت واضح، ومن آياته الليل والنهار، من آيات الكونية طبعا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هنا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هي آيات عظيمة من آيات الله، ليست ربا يخلق، فاسجدوا لله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم صادقين في عبادته فاسجدوا له وحده ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ولذلك انظر إلى إبراهيم عليه السلام عندما ضرب أمثلة للمشركين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ماذا قال؟ قال هذا ربي. فلما أفل ماذا قال؟ قال لا أحب الآفلين. يخطئ أو يضل من يفسر أن إبراهيم كان متحيرا في هذا الأمر كما يذكره بعض المفسرين الضالين في هذا، لا يمكن أن يتصور هذا المعنى. لكن إبراهيم يضرب لهم أمثلة، انظروا إلى هذه الأشياء التي تضمحل وتغيب، فهذا الدليل على أنها ليست إيش؟ أربابا تعبد من دون الله. طيب فلما أبد غاب قال لا أحب الآفلين. يا الله يا له من أمثلة عظيمة. طيب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. تأملوا أيها الكفار هذا القمر، فلما أفل ماذا قال؟ قال ها؟ لئن لم يهدني ربي لأكن من القوم الضالين. يعني يعرفهم هذا القمر غاب، إذن اثبتوا على عبادة الله، ولولا هداية الله لكنت من الضالين. طيب هناك ما هو أكبر، فلما أرى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قومي إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الآيات. هذه أمثلة ثلاث ضربها إبراهيم لقومه لعلهم يرعون هذه الأشياء التي لا تتصرف بل هي مسيرة من قبل الله لا تعبد، فكيف تعبدون الكواكب أيها الصابئة. ومثل هذا يعني انظر إلى قضية عمرو بن جموح رضي الله عنه، كان عنده صنم يعبده يطيبه وينظفه كل يوم ويقدم له القرابين ويركع له ويسجد له. أسلم أبناؤه معاذ وبقية أبنائه، قالوا كيف نخلص أبانا من هذا الداء؟ أخذوا هذا الصنم بعدما كان مطيب منظف وألقوه في الأماكن التي يقضي فيها الناس حاجتهم، ونكسه على رأسه ملتصقا بالعذرة. لما جاء بحث عن الصنم فلم يجده، جاء واخذهم بين العذرة نظفه وطيبه، جاءوا في الليلة الثانية فأخذوه مرة أخرى وجعلوه في القاذورات بين القاذورات لما كنت يرمي بها النساء يعني حفائضهن، وربطوه مع كلب، ربطوه مع كلب ورموه في الخارج. فجاء مرة أخرى فأخذه ونظفه وطيبه، ثم أخيرا علق في رأسه سيفا قال دافع عن نفسك إن كنت إلها حقا، فأخذوه وجعلوه مع الكلب المربوط به. فلما جاء عرف أنه ليس إلها وآمن بالله عز وجل. هذا هو عمرو بن جموح. والآخر لما رأى من الصحابة لما رأى أن معبوده بال عليه الثعلب بال عليه من أعلى إلى أسفل. فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فانظر هذه أمثلة يعني حية في أن من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا. فضل. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ سبحان الله، الملائكة هم أقوى البشر، أليس كذلك؟ جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، حمل قرى قوم نوح لوط على جناح إيش؟ واحد، ثم نكسهم. طيب، هؤلاء مع قوتهم إنهم يخافون الله، فحذر الله من عبادتهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ انظر إلى شدة خوف الملائكة من الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما فزع عن قلوب قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فسرت هذه الآية ماذا؟ فسرها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: إذا أوحى الله، إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة رجفة أو قال رعدة فصعقوا. فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، يصعقون كلهم على قوتهم. فيقول ماذا قال جبريل يا ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان الملائكة بهذه المثابة من القوة، ومع هذا عندهم هذا الخوف من الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بمن دونهم؟ فضل. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. دليل أن الناس كانوا يعبدون الأنبياء أدلة كثيرة، منها هذه الآية أو هاتان الآيتان: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هذا كان متى؟ قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. الله يسأله لتقرير الكفار بالواقع، وإلا الله يعلم أنه لم يقل ذلك وهو منزه عن ذلك عليه السلام. ما إن قلت كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلت لهم، ولكنهم زعموا أنني ابن الله وزعموا أن زير ابن الله وهكذا. إذن هذا يدل على أن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعث فيهم النبي منهم من كان يعبد من الأنبياء والصالحين، فهو نبي وأمه امرأة صالحة رضي عليها السلام. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دليل عبادة الصالحين، وهي دليل الأنبياء أيضا، الصالحين من الجن والإنس، قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نشرح الآية بإعادة الضمائر إلى ما تعود إليه حتى يتضح المعنى. قل يا محمد يا رسول الله ادعو أيها الإنس الذين تدعون من دونه من الجن أو من الصالحين طبعا فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملك هؤلاء المدعوون أن يكشفوا ضركم ولا أن يحولوكم من حال إلى حال. أولئك الإشارة تعود لمن؟ إلى الجن على رواية البخاري عن عبد الله بن مسعود، أولئك الجن أو على عزير والمسيح ونحو ذلك في الرواية الأخرى. أولئك الذين تدعون أيها الإنس، أولئك الذين تدعون أيها الإنس، أولئك الجن الذي تدعون أيها الإنس، أولئك الذين تدعون أولئك الذين يدعون يبتغون، أولئك الذين يدعون يدعونهم الإنس هم الجن يبتغون، من هم؟ يعود على الجن إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إليه بالأعمال الصالحة، يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بعود الضمائر يتضح المعنى، نسوق ما ورد في ذلك. جاء في صحيح البخاري عبد الله بن مسعود أن أناسا من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ أسلموا، لكونهم أسلموا. وهذا شأن كل من عبد من دون الله من لم يرضى بعبادته إياه، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، يتبرؤون منهم يوم القيامة. وقيل نزلت في من يعبدون عزيرا والمسيح وغيرهم من دون الله تبارك وتعالى، والمعنى واحد سواء حملناه على هذه الرواية أو تلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أخيرا أورد المصنف رحمه الله تعالى آيات تدل على أن مما بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم يعبدون الأحجار والأشجار، الأحجار والأشجار. أورد آيات النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم اللات والعزى، اللات صنم لثقيف بالطائف، يقال اللات مشتقة من الإله، ويقال اللات لأن رجلا كان يلت السويق للحجاج، يعني يضع لهم السمر في الدقيق سمى السويق، على صخرة معينة، فلما مات عبدوه من دون الله كما فعلت قوم نوح لما مات الخمسة المعروفون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأنكر الله عليهم ذلك. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى صنم لكفار قريش بوادي نخل. مناه صنم لبني هلال وغيرهم بوادي قديد. ألكم الذكر وله الأنثى؟ لأنهم سموا هذه الآلهة بأسماء إناث، كما زعموا أن الملائكة ماذا؟ بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة خاسرة لا خير فيها. فهؤلاء كانوا يعبدون تلك الأشجار من دون الله تبارك وتعالى، فنزلت فيهم هذه الآية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء وفي الشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القاعدة أيضا قاعدة عظيمة يجب أن نفهمها جيدا. قريش وغير قريش في الجاهلية كانوا في الرخاء يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، هذا في وقت الرخاء وفي وقت يعني الراحة وعدم وجود خطر. حديث أبي واقد، قبل أن نبدأ في المسألة القاعدة الرابعة، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا ونحن وهم حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا للتو، لم يفهموا كثيرا من أمور الإسلام بعد، فمروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم تسمى ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الحديث فيه عبرة لمن يعتبر أن الجهل قد يردي صاحبه وقد يوقعه بالشرك وهو لا يدري، يوقعه بأمور خطيرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. انظر إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء يطلب التوبة، فدلوه على راهب جاهل قال: قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله قال: أنت تمام المئة. هذا قتل نفسه، قتلته فتواه حيث أفتى بغير علم فضل وأضل. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء المسائل، يعني الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام لكن رسول الله بين أظهرهم ولله الحمد والمنة، لما رأوا هذه السدرة والمسلمين والمشركون يتبركون بها قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط وعلق فيها أسلحتها أسلحتنا ونتبرك بها. فحذرهم النبي وزجرهم بأسلوب قوي، قال سبحان الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا قد يسبح وقد إيش يكبر، إما أن يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله، إنها السنة، يعني فعلتم مثل ما فعل الذين من قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني أشبهتم بني إسرائيل في هذا الطلب الخطير. لذلك فلا فواجب على المسلم أن يحذر من الجهل، فإن الجاهل عدو نفسه، إنه يقع في التوحيد يقع في الشرك يظنه توحيدا، وفي السنة وفي البدعة يظنها سنة، وفي الحرام يظنه حلالا، وفي الضلالة يظنها هدى. انتبه. ثم ننتقل إلى القاعدة الرابعة، وقد سمعتموها وسمعتم كلامي على أولها، فإن المشركين الأوائل كانوا يلجؤون إلى الله في الرخاء في الشدة ويشركون في الرخاء، يعني إذا كان زمن رخاء وزمن عافية وزمن فيه يعني ليس فيه خطر يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن إذا أحسوا بالخطر رجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله. فبين الله ذلك بقوله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما أشبه الليلة بالبارحة، بل أعظم مما كان بالبارحة. مشركو هذا الزمان لا سيما عباد القبور يلجؤون إلى غير الله في الرخاء وماذا والشدة، في أحلك الشدائد يلجؤون إلى غير الله في أحلك الشدائد. أظن ذكرت في أكثر من مناسبة وكنا في بلد إسلامي فجنحت بنا السيارة وكادت أن تنقلب وفيها 50 راكبا أو يزيدون، والله ما سمعت من يقول يا الله، هذا يقول يا عيدروس، آخر يقول يا تيجاني، آخر يقول يا جيلاني، آخر يقول يا مرغني، آخر يقول يا نخشبندي، آخر يقول يا تيجاني، آخر يقول يا قادري، آخر يقول يا مرسي، آخر يقول يا أبو العباس، آخر يقول يا حسين، ما سمعت من يقول يا ربي يا إلهي أنقذنا، ولم يذكر الله إلا أنا والأربعة الذين معي، نحن أربعة كنا نهلل ونسأل الله أن يلطف بنا ونجأر إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كذلك الآن عندما تصيبهم مصيبة يهرعون إلى الموتى في قبورهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات والعياذ بالله، يعني أمر عجيب جدا، يعتمدون على غير الله في الشدة ويعلقون حوائجهم بغير الله سبحانه وتعالى. والله لقد سمعت في إحدى البلاد الإسلامية العربية من تقول يا حسين أنا لي 5 أيام ما نمت، لم أنم منذ 5 أيام. سمعت من تطلب الولد والمدد من الموتى في قبورهم، سمعنا من يطلبون المطر، يقول لك في شيخ طريق يسمونه كركاب في إحدى البلاد الإسلامية، قل الشيخ كركاب ينزل المطر من غير سحاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي طالب قبل أن يهديه الله، قبل سنين في الجامعة الإسلامية، قال والله أنا أرى المطر ينزل من قبة الشيخ. قلت له والله لقد صعد الشيطان على تلك القبة فبال عليكم، فظننتم أنه مطر. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا، يلجأ إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يوم الأحزاب قال تلك الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقالها إبراهيم متى؟ يوم ألقي في النار، فقال الله ماذا؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فعلينا أن نلجأ إلى الله دائما، اسألوه، ألظوا عليه، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. اسألوا الله حتى في شعر في شسع نعلكم إذا انقطعت. الله يحب من عباده الملحين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وبهذا تم التعليق على القواعد الأربع ضمن هذه الدورات المباركة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. تم ذلك في يوم الأحد الموافق الرابع السابع السابع السابع موافق اليوم السابع من شهر ربيع الثاني سنة 45 و400 ألف الهجرة النبوية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمتموه نافع لنا ولكم في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن تعفوني من الأسئلة لأنني مرتبط بعمل سأتوجه إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.